لا المرة اللي فاتت في ايه ده؟ اللي قبل اللي فاتت بدأنا في ايه؟ يعني احنا بنتكلم في موضوع ايه اصلا؟ كان في ايه في الفقه؟ المستوى الأول الطهارة. ماشي، يبقى أول حاجة خالص تتكلم عن الطهارة، تمام؟ تاني حاجة اتكلم داخل في الايه؟ في المياه، تمام؟ ماشي. قال إن الطهارة لها معنى في اللغة ولها معنى في الإيه؟ في الشرع. ما معنى الطهارة في اللغة يا ضياء؟ هي النزاهة عن الأبصار والأجناس. جدع. طب إيه معناها في الشرع؟ الشرع الأبصار ده نوعين. أرشد ها؟ شجاع وسليم. طهارة معنوية وطهارة ايه؟ ها؟ ولا دخلت أم؟ طهارة معنوية واخدين استفند، لسه واخدين استفند. خلتك نصتنا. طهارة معنوية وطهارة ايه؟ حسية. الطهارة المعنوية هي طهارة الايه؟ القلب من الشرك والمعاصي، تمام. الطهارة الحسية هي رفع الايه؟ الحدث وإزالة الايه؟ الخبث، تمام. قلنا ما معنى الحدث؟ الحدث هو حدث أكبر وحدث أصغر. حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر بيكون في أعضاء الجسم الايه؟ أربعة، اللي هي الوجه واليدين والرجلين والايه؟ والرأس، ماشي؟ ماشي. دي يزول بالإيه؟ والوضوء. الحدث الأكبر بيبقى عام في الإيه؟ في الجسم، يزول بالإيه؟ بالغسل، ماشي. إيه تاني يخش على إيه؟ خش بقى على المياه، أو قبلها لسه، الخبث، الخبث، تمام؟ لازم يزول عن إيه؟ ثلاث حاجات. عن بدن المصلي والمكان والملبس، ماشي. خش على الايه؟ المياه. قلنا في مياه طهور وفي مياه طاهر وفي مياه نجس. المياه الطهور هو الماء المتأثر في نفسه المطهر للايه؟ زي ماء كل ما نزل من السماء او تبع من الارض مثل بر العيون جد. شرط للمية إن هي تكون محافظة على خصائصها، ده ثلاث خصائص، الطعم والريحة الطعم واللون والريحة، ماشي. دلوقتي الواد محمد دهوت عاوز يتوضى فملقاش مية، ينفع يتوضى يجمع الأربع كوبايات دول يتوضاهم؟ لا. ليه؟ جميل. ومتغير طعمه وريحته ولونه، تمام. طب ينفع يتوضا بمية المصيف؟ ليه؟ عشان هي اصلا كده ما تغيرتش حاجة من ايه؟ من خصائص. طب ينفع يتوضا بمية بملح؟ لا. ليه؟ عشان ربنا خلقها مية عذبة وريحتها ملح. عشان اتغيرت من ايه؟ من خصائص، ماشي. نخش بعد كده على الايه؟ الماء الايه؟ النجس. جاهز؟ جاهز. هنخلص ان شاء الله الساعة 6:30. بسم الله. ثانيا، الماء النجس. الماء النجس هو الماء الذي خلطته نجاسة فغيرت لونه او طعمه او رائحته. هو الماء الذي خلطته ايه؟ نجاسة فغيرت من ايه؟ لونه او طعمه او رائحته. حكمه: لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في غيرها كالشرب وطبخ الطعام. لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في غيرها كالشرب وطبخ الايه؟ لو انت تفتكر ان الماء الطهور ينفع كنا نستخدمه في ايه؟ في الوضوء. في وفي الطبخ وفي الشرب وفي كل حاجة. طب الماء الطاهر ينفع نستخدمه في الوضوء؟ لا، الماء اللي هي مش ما ينفعش تتطهر وتتوضأ، زي المية دي ينفع تستخدمها في الوضوء؟ ينفع تستخدمها في الشرب؟ ليه؟ ها؟ عادي، ينفع تستخدمها في الطبخ عادي، ماشي. اللي هي يعني مش مضرة يعني، ما فيهاش حاجة يعني. لك مثلا عاوز تعمل رز بشاي، نعمل اختراع جديد يعني. المهم يعني ينفع تستخدمها في غير الايه، في غير الوضوء، في غير الوضوء. طب المية النجسة لا تستعملها لا في الوضوء ولا في غير الوضوء، ولاش حاجة خالص. ماشي. تطهير الماء النجس، من طرق تطهير الماء النجس. دلوقتي يا ضياء عندنا طشت، الطشت ده فيه مية من حنفية، طاهرة ولا مش طاهرة؟ طهور ولا مش طهور؟ يعني ينفع تستخدمها في ايه؟ في كل حاجة. ماشي. قمت انت جايب مية من مصر، من المصرف، قمت حاططها على ايه؟ المية. على المية دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجايبت المية من المصرف كتير يعني، فالمية عندك بقت مية ايه؟ نجس. ينفع تستخدمها في الطهارة؟ اه. ينفع تستخدمها في الأكل والشرب؟ لا. طب احنا عاوزين نطهرها بقى يا شيخ ضياء، هنعمل ايه؟ قال لك في طرق لتطهير الماء دي. أول حاجة أن يضاف للماء النجس ماء آخر حتى تزول آثار التغيير منه. ليه؟ نحط مياه كتير. يعني أنت مثلا إيه؟ المياه ديت مثلا 3 لتر، يعني 3 أزايز مثلا، قمت أنت جايب إيه؟ خزان مياه، قمت إيه؟ حاطه فين؟ عشان تطهرها. مثلا لو جبنا مثلا كمية كبيرة من المياه فحطيناها إيه؟ في المياه دي. تمام؟ فبقت ايه، ميه ايه، طاهره. ليه؟ لانها خصائصها زي الميه الايه، الطاهره. ليه؟ لان الميه الكتير ديت الطاهره غيرت من خصائص الميه الايه، الوحش. تمام. رحمكم الله. فاصبحت ماء ايه، طهور. الحاله الثانيه ممكن المكث ومرور الزمن، فإذا زالت أوصاف النجاسة الثلاثة مع مرور الزمن يحكم بطهارة. لو المية النجسة ديت سبتها ممكن تسيبها مع الزمن، مية جارية إزاي يعني؟ تنظف نفسها؟ ممكن. لو سبتها مع الزمن ممكن خصائصها ديت، الخصائص بتاع النجاسة إيه؟ تروح، فتبقى مية إيه؟ طهور. النوع الثالث ممكن نعالجها معالجة الماء بوسائل التقنية الحديثة، كما يحدث في مياه الصرف الايه، الصحي، وبأي شوية وسيلة زالت النجاسة والتغير عن الماء عاد لطهارته. يعني سواء أزلت النجاسة بأي طريقة المية تعود مية ايه، طهرة. تمام. تطهير مياه الصرف الصحي، في عصرنا الحاضر تنقى مياه الصرف الصحي وتتم تنقية هذا الماء عبر مراحل عديدة تتضمن سلامته ونظافته تماما، وهذا التغيير في الماء يجعله طهورا، فيجوز استعماله في الطهارة والشرب وغيره. يعني مثلا يا عمر هسألك سؤال، لو المياه بتاعت مصرف في المجاري دي طهرناها ينفع نستخدمها؟ يعني تخيل مثلا حطيناها في مكان وحاجات من ديت، فايه أزلنا عنها من النجاسة يعني وكده، ينفع نستخدمها في الشرب؟ ينفع. ينفع نستخدمها في الوضوء؟ ينفع. سواء نقيتها بأي طريقة من التنقية ينفع إيه؟ ينفع تستخدم، بس أهم حاجة تكون خصائصها زي المية الإيه؟ الأصلية. إيه هما 3 خصائص؟ لون الطعم والريحة. اشرب شاي. بسم الله. اشرب يا للنجاسة الواقعة في الماء 3 أحوال. النجاسة الضياء اللي هي الواقعة في الماء لها ثلاث ايه احوال. تخيل برضو المثال بتاعنا، تشطف في ميه من الحنفية، تشطف في ميه من ايه، قمت انت جايب كوز من مصرف وقمت حاطه في الميه الايه في الطشت ده. الوضع ده له ثلاث ايه، ثلاث احوال. اول حاجه ان تغير النجاسه احد اوصاف الماء، اللون او الطعم او الريحه، فهذا الماء نجس قولا واحدا سواء كان كثيرا او قليلا. لو الكوز بتاع الميه بتاعت المصرف دي غيرت الايه خصائصها، هل لازم تغير خصائصها الثلاثه ولا ممكن حاجه واحده بس؟ ممكن حاجه واحده بس. لو غيرت من احد الخصائص بتاعت الميه يبقى الميه دي ميه ايه نجس على طول قولا ايه. هتبقى نجس. يبقى دي اصبح ماء ايه، الحبر نجس. لا الحبر بس يعني حد يعرف كده. لا مش ممكن، ممكن تستخدمه في غسيل ايدك مثلا. حبر. لا لا، لو الميه عليها مثلا شويه حبر صغيرين يعني، بس ما يستخدموش، يبقى اصبح ماء ايه طاهر وليس طهور او مطهر. ماشي. فلو النجاسه دي اتغيرت احد اوصاف الميه يبقى ايه يا محمد؟ يبقى ماء نجس قولا ايه، قولا يعني ايه قولا واحدا. زي ما بيقولوا كده وش يعني، وش يعني مرة واحدة. تاني حاجة أن تقع النجاسة في الماء الكثير ولا تغير شيئا من أوصافه، لا الطعم ولا اللون ولا الرائحة، فهذا الماء طهور قولا واحدا. يعني لو النجاسة اتحطت في المية ما غيرتش ايه، ما غيرتش حاجة، يبقى المية ديت ماء ايه طهور. النوع الثالث أن تقع النجاسة في الماء القليل ولا تغير شيئا من أوصافه، ففي حكم خلاف بين العلماء. أن تقع النجاسة في الماء ليه؟ القليل ولا تغير شيئا من أوصافه، يعني المية لو قليلة واتحط عليها ايه نجاسة بس ما غيرتش شيئا من أوصافه، ففي حكم خلاف بين الايه العلماء. والأقرب أنه طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ففي هذا الحديث دلالة على أن الماء طهور لا ينجس شيء، وقد أجمع العلماء على أنه ينجس بالتغير، فبقى ما عدا ذلك على الأصل وهو الطهار. ماشي. نشاط، سؤال لك يا عم. ماء خلط بأسمنت فمن أي أنواع أنواعه؟ ماء خلط بالإيه؟ بالأسمنت. طاهر ولا طهور؟ طاهر. جد يعني ممكن نستعمله في الوضوء؟ لا لا لا، تفضل ماء بأسمنت تغسل ايه، تعمل خرسانة تغسل ايه. ممكن مثلا تستخدمه في حاجة تانية. هل يجوز الوضوء بماء الشاي أو العصير؟ ليه؟ لأن اللون طعم الحاجة. ماشي. نخش بقى يا محمد على ايه؟ على الآنية. على ايه؟ يعني ايه الآنية؟ الوعاء. هنا ماشي. الأنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. فإذا إثرائية يجوز استعمال الأواني الثمينة غير الذهب والفضة كالياقوت والألماس لعدم ورود ما يمنع. الألماس الياقوت الألماس أحمر الذهب، لأن اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الأكل أو الشرب أو استعمال أنية الإيه الذهب والفضة الاتنين دول، فقال لك بقى أي حاجة تانية عادي لم يشملهم، لا يشملهم التحريم يعني. أنية الذهب والفضة والمعالق مثلا اللي من الذهب والفضة، شفت إناء، دي إناء من الإيه من الدهب. ها؟ من الغرايب. ممكن تلاقي واحد لا تلاقيه ما يقدرش يشتريها. دي معالق ممكن بالفضة. أنا فضة. فضة. فضة. هذه يعني حدث مصري. لا لا لا فضة كده زي مادة كده بس أرخص من الذهب. أنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب والطهارة وسائل وجوه الاستعمال، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الإيه ولنا في الآخرة. يعني مثلا الكوباية ديت من ذهب أو فضة ينفع تستعملها؟ مينفعش تستعملها لأنها ممكن تدل على الإيه طرف يعني أو عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. شفت بقى يعني حاجة ما هو احنا بنتكلم كمسلم ينفع تستخدمها كمسلم من اي حد بقى تاني ملناش دعوه بيه. هذه الاحاديث الصريحه في تحريم الاكل والشرب من انيات الذهب والفضه كالملاعق والسكاكين والصحون والكاسات ونحوها، الرجال والنساء في هذا الحكم سواء، ويلحق بها سائر وجوه الاستعمال الاخرى من باب اولى. حكم استعمال الاناء المضبب اي فيه لحم بذهب او فضه. عارف اناء مضبب يعني ايه؟ زي ده يكون دي وعاء ايده لحمينها بايه؟ بفضه. تمام ينفع استخدامها؟ ينفع يا سيدة الفقيه؟ لا ينفع؟ ايه رايك؟ حاجات اسمع اذا يعني انت عرفت يعني ايه الاناء المضبب، يعني اللي فيه لحام ذهب او ايه او فضه. اذا كان اللحام من الذهب حرم استعمال الاناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. يعني لو كان اللحام من ذهب ما ينفعش ايه تستخدم، يعني لو كان اللحام اللي هو ده من ذهب ما ينفعش ايه تستخدم. ويجوز استعمال الإناء الملحوم بالفضة. طب إيه الفرق؟ إذا كان اللحم يسيرا للحاجة، لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب، يعني إيه الشعب؟ الشعب اللي هو الكسر، سلسلة من فضة، زي الشريط كده من إيه؟ من فضة. فدي إيه؟ دي اللي عمل فرق يعني. ان هو النبي عليه الصلاه والسلام القدح بتاع الكسر زي اناء ولحموه بايه بفضه. تمام فيجوز استخدام الاناء المضبب بذهب بفضه. ايه الدليل؟ انا بتاعت الكسرات ولحمها. الله يفتح عليك. هل تصح الطهاره من ماء في اناء ذهب او فضه؟ لا تعرف كم بوليمو يعني؟ يعني مجمل تشرب. هل تصح الطهارة من ماء في إناء ذهب أو فضة؟ لا محرم مثلا يعني محرم، بس هل ينجس المية؟ لو انت جبت مثلا إناء فضة أو ذهب ومالتهم الحنفية وواحد اتوضى منه هينفع الوضوء؟ ينفع؟ تصح على الراجح من أقوال أهل العلم لعدم العلاقة بين الطهارة وبين تحريم الإناء، فالإناء ليس شرطا للوضوء حتى تتوقف صحة الوضوء على استعمال، هيبقى حرام عليه بس وضوءه إيه؟ صحيح. ماشي؟ ماشي. ما ينفعش تستعمله بس لا يعني ما ينفعش تستعمله. أنية الكفار آنية الإيه؟ الكفار. هي قسمان، يعني مثلا واحد غير مسلم الآنية بتاعته ينفع تاكل منها أو تشرب منها؟ لو لم تو... يعني لو مش من ذهب أو فضة، يعني هو إناء من إزاز مثلا، لا ينفع تاكل منه أو تشرب منه؟ ليه؟ عشان ليه؟ أطعمه أفهم مين؟ ينفع؟ حط بقى ديت في دماغك. الموضوع ده له حالتين، له ايه؟ حالتين. آنية الكفار الذين لا يعرف عنهم مباشرة النجاسة، الأشياء النجسة في أطعمتهم، فجميع آنيتهم مباح. الحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسكياتهم فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك علينا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودية. يعني في ناس كفار مش معروف عنهم ان هم مثلا بياكلوا لحم خنزير او بيشربوا خمر او كده. لو انت ما تعرفش عنهم كده يبقى ينفع تاكل وتشرب من الانيه بايه بس ممكن حاجات مستورده من بره. بتاعته، مستورده من بره، استعملوها مثلا ولا ما استعملوهاش؟ يعني تكون مستورده، يعني اظن مستورده حاجه. هو قصده حنان على المستعمل. تمام. قال لك لو الناس دولت مش مشهور عنهم اللي هم مثلا بياكلوا فيها لحم خنزير او والله بيشربوا فيها خمر او كده، ها والله اعرف بيبقوا عارفين من السيرة بتاعتهم، يعني مشهورين مثلا، في ناس مشهورين بالحاجات دي. ايه الدليل بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام اكل عند واحدة يهودية واكل من الايه، من الانية ايه بتاعته، ما طلبش مثلا منهم قال لهم ايه خلاص اغسلوا الانيه بتاعتكم وكده، لانه ما كانش مشهور عنهم ان هم بايه بيباشر النجاسه دي. النوع الثاني بقى دي انيه الكفار الذين يعرف عنهم مباشره الاشياء النجسه في اوانيه، كمان يعرف عنهم اكل لحم الخنزير وشرب الخمور فيها، فالاولى التنزه ايه عنها، الاولى التنزه عنها. يعني ايه التنزه عنها؟ الابتعاد عنها، الا اذا لم يجد غيرها. طب انت لو هي ما فيش الا الانيه ديت هتعمل ايه؟ هتاكل بإيدك؟ مش هتاكل، تاكلش خالص، هتموت يعني. لأن تخيل مفيش خالص إلا الأنية دي، الأنية بتاعت ناس كفار بس، وكانوا بيباشروا النجاسة، يعني بياكلوا فيها مثلا لحم خنزير أو بيشربوا فيها خمر. الأولى التنزه عنها إلا إذا لم يجد غيرها. لو ما لقتش بقى إلا هي، هيغسلها ويستخدمها، هتغسلها وايه تغسلها كده غسله حلوه تقوم ايه مستخدمه. لحديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ماشي. طب لو هي كدها ما لقوش غيرها، لو هي كالذهب وما لقوش غيرها، ذهب او فضه ما لقوش غيرها، أظن ما سؤال بعيد أوي أوي. يعني هما الناس هيلاقوا دهب وفضة ومش هيلاقوا إزاز؟ لأ لو في ما يعتبروا ياكلوا في أكياس. ماشي. هتغسلها وتاكل فيها لو هي ايه غير ذهب وفضة، وفي نفس الوقت بتوع مشركين، وفي نفس الوقت وبيبشروا في ايه النجاسة، واخد بالك؟ لو ما لقيتش ايه الليل. اذكر حكم ما يأتي مع الاستدلال له بدليل الضياء استعمال آنية الذهب والفضة. حكمه ينفع؟ ها؟ الدليل إنها لكم إنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا لا لا تأكلوا في نات الذهب والفضة. ماشي. حديث تاني اللي هو الذي يأكل في أنية الإيه؟ يجرجر في وجهه في بطنه نار جهنم. استعمال الأنية المصنوعة في بلاد الكفار، لو هما كانوا يعني مثلا انت ابوك مسافر، فهو وهو جاي من السفر كان جاب لك ايه؟ جاب ايه؟ لا جاب اوعية انية تمام، حلل مثلا، حلل من بلاد، من بلاد بره ينفع تستخدمها؟ ينفع؟ مش مستعملة حتى لو كانت ذهب او فضة؟ لا غير الذهب او الفضة. أسأل لك يا محمد، أهدى لك جارك النصراني إناء وأنت تعرف أنه يأكل الخنزير، كيف تتعامل مع هذا الإناء؟ ترفض الهدية. ترفض الهدية. لا بص، لا هو دول لك أفرض الهدية. لا لو أنت عرفت اللي هو لسه شديد ليا ما كانش بقى تاكل بعد، ولا هو ما مش شرب ابني هرد الوقت اللي هو بيكون كان واقف في اي حاجه، ولا ما اكل غيره اغسله. هو انت عندك غير ما تاكلش فيه؟ دي لوحة صاحبك، صباح صاحبك برضه كان بس اتصدق هو اللي هياخده برضه نعمل ايه؟ واحد مين في الزبالة؟ ما تاخدوش منه وخلاص. اللي حطه للبط، حطه في اكل للبط. نخش على الوضوء بقى، وايه الوضوء واحكام. يبقى احنا كده خلصنا ايه وايه؟ الطهارة. لا خلصنا الطهارة والنجاسة، المياه والأنية. المياه والأنية، المياه والإيه والأنية، كل ده يعني الكتاب ده كله بيتكلم عن الطهارة والصلاة. الطهارة وإيه؟ إحنا لسه في أول باب اللي هو الطهارة. الطهارة ديت أول حاجة فيها، أول فصل بيتكلم عن المياه او الايه، نتكلم عن الطهاره عموما يعني، وبعدين المياه، وبعدين الثالث حاجه الايه، الانيه. الانيه اللي احنا اتكلمنا عنها حاجة. هيخش بقى ضياء على ايه؟ الوضوء واحكام. لسه 10 دقايق ان شاء الله، لسه 10 دقايق. الوضوء واحكام. الوضوء ايه؟ الوضوء واحكام. ماشي ماشي. هندرس فيه قضاء الحاجة وسنن الفطرة، الوضوء وأحكامه، والمسح على الخفين والجوربين، الغسل، التيمم، قضاء الحاجة وأدبها. قضاء الحاجة وأدبها يعني إيه؟ قضاء الحاجة دخول الحمام. رسم لك حتى كمان لو قاعد قاعد فرنجي. ماشي. وجايب لك هنا إيه؟ مناديل. وهنا إيه؟ دي بتاع التيمم. هتخيل دي ايه علاقتها بقضاء الحاجة؟ ممكن حد يستعمل قضاء في الله. اسمها ايه الموضوع ده؟ لا الحاجة تانية. لا تانية، الاستجمار جاي من الجمر. ماشي. قضاء الحاجة وده. الاستنجاء هو ازالة الاثر الخارج من القبل او الدبر بالماء. ان واحد عمل حمام هيغسل بالايه؟ بالمية. دي اسمها الايه؟ الاستنجاء. الاستنجاء. الاستجمار دي بقى الحاجة التانية، إزالة أثر الخارج من القبل أو الدبر بحجارة ونحوه. بحجارة إيه؟ ونحوه. تمام؟ من ورق أو قماش أو مناديل. يعني أول واحد هيغسل بالإيه؟ بالمية. دي اسمها الإيه؟ اسمها الإيه؟ استنجاء. تاني واحد هيستعزم حجارة جاي من الجمر، يعني استجمار جاي من الجمر اللي هي الحجاره يعني، او ورق او قماش او مناديل او اي حاجه من الحاجات دي اسمها الايه؟ الايه؟ الاستجمار. الاستجمار جدا، ما تنساش بقى خالص. يبقى دي يبقى اكيد فيها ميه يعني وكده مثلا. يبقى دي استنجاء ولا استجمار؟ استجمار. طب دي استجمار. طب دي استجمار. ويسن أن يكون الاستجمار وترا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. يعني ايه وتر يا جماعه؟ وتر يعني عدد فرد. يعني اقول لك الشفع والوتر، صلاه الوتر مثلا بسمينها كده لانها عدد ايه؟ عدد فرد. ثلاث ركعات، ركعه، خمسه، سبعه، 11، 13 كده يعني. ماشي ماشي. يبقى اهم حاجه عدد فرد يعني. فكذلك الوتر اثناء الاستجمار يكون عدد ايه؟ فرد. تستخدم مثلا ثلاث مناديل كده يعني. ويجب ان ويجب ان تعذر الماء بعد كل خارج من السبيلين. يجب لو انت ما لو ما فيش ميه تستجمر. لو في ميه تستجمر عادي يعني، ما فيش حاجه يعني. هي دي بديل لدي، او ممكن تستعمل ديت او دي. ممكن تستخدم ديت او ايه او دي. اهم حاجه يعني ما ايه ما تسيبش نفسك معف. ماشي. لان المسلم المفروض يكون ايه؟ طاهر ونظيف. اداب قضاء الحاجه بقى، واسمع دي لان الحاجه جميله جدا. اداب قضاء الحاجه، قلت لك المسلم عنده اتيكيت. يعني ايه اتيكيت؟ يعني منظم، يعني انسان راقي في اخلاقه، راقي بايه؟ وانسان منظم زي ما انت قلت كده. يعني لما تيجي تسلم على حد تسلم بايدك ان ايه؟ طب لما تيجي تشرب او تاكل، طب لما تيجي تخش الحمام تستخدم ايدك ان ايه؟ لا، المفروض يعود نفسه على اليمين. لما تيجي تدخل الحمام مثلا تستعمل ايه؟ الشمال. الشمال تمام. لما تيجي تمسك حاجه وحشه الشمال. الشمال يعني لو ماسك شحم مثلا او حاجه ولا ايه؟ الشمال. تدخل الحمام بالشمال. لما تيجي تدخل المسجد تدخل برجلك اليمين، وتخرج الشمال. لما تيجي تدخل البيت تدخل اليمين، تخرج الشمال. لما تدخل الحمام تدخل الشمال، الشمال. تخرج باليمين. تمام. فتخيل مثلا ايه لو واحد مش هيطبق الاداب دي، داخل الحمام مثلا هو غسل بايدينه اليمين وطالع جاي يسلم عليك، هتتقرف انك ايه؟ هتتقرف انك تسلم عليه. انما بقى لو انت انسان مسلم بتطبق دينك وبتطبق الاداب الاسلاميه الجميله، فانت ايه؟ تسلم بايدك اليمين وما فيهاش اي حاجه خالص، حتى لو لسه طالع من ايه؟ لانك عارف ان الانسان ده بيطبق السنه. تمام. هو مستخدم الايه؟ الشمال في الحاجات اللي ايه؟ الوحش. تمام. ماشي. اداب قضاء الحاجه يعني. تمام. هو برده ايه؟ انسان بيستخدم ايديه اليمين وطلع ياكل، مسك تفاحه قاعد ياكل. فالسنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام ديت عامله زي سفينه نوح، عامله زي ايه؟ اللي يعمل بالسنه ديت ينجو. ايه؟ هينجو في الدنيا والايه؟ والاخره. ماشي. اداب قضاء الحاجه، ان يقول عند اراده دخول الخلاء بسم الله اللهم اني اعوذ بك ايه؟ من الخبث والخبائث. لحديث ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. وإذا خرج أو كما أخرج الشيخان عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والإيه. يعني إيه الخبث؟ ذكور الجن. الخبائث إناث الإيه؟ الجن. أن يكون عند الخروج من أن يكون عند بس خلاص بقى أن يكون عند الخروج من الخلاء أما تيجي تخرج تقول إيه؟ كم مرة؟ مرة واحدة بس. لحديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من خلاء قال غفرانك. قال إيه؟ غفران. وعن أبي علي الأزدي أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافانا. ثلاثة الاثنين صح، بس اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي إيه؟ غفرانك يعني. تمام. الثانية وردت عن مين؟ سيدنا أبو ذر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافانا. اه بس هي اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ايه؟ غفرانك. ماشي؟ هو الشيخ رفع واحد وقت غير حمام وبالليل دي هو يخوف. لا لا لا، هو ده بيحبك. تقديم الرجل اليسرى عند الايه؟ عند الدخول، واليمنى عند الايه؟ الخروج، جريا على قاعدة الشرع، في تقديم اليمنى في باب التكريم واليسرى في عكسه. استعمال اليد اليسرى عند التبول وعند التنظف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلى أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. استخدم الايه؟ الشمال، لأن اليد اليمين ديت مكرمة. الواجب على من أراد قضاء الحاجة أن يستر عورته عن أعين الناس بحيث لا يراها أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. احفظ إيه؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عاوز يدخل الخلاء، كان بيقول وهم مثلا مع الصحابة أو كده، كان يبعد لغاية ما فيش إيه؟ مش حد يشوفه خالص. تمام؟ فالمفروض الإنسان يكون عنده إيه؟ عنده حياء. خامس حاجة: البول جالسا. البول إيه؟ جالسا. المستحب للإنسان أن يتبول قاعدا، لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أستر وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. إن بال قائما فلا بأس، إن أمن من التلوث وكشف العور. يعني الأفضل أنك البول إيه؟ الإيه؟ آه، وهي بقول لك السنة ديت عاملة زي سفينة إيه؟ نوح، سواء في الدنيا أو في الإيه؟ أو في الدين. ما يحرم فعله على من أراد قضاء الإيه؟ الحاجة. يحرم البول أو الغائط في الطريق أو الظل أو الحدائق العامة أو تحت الشجرة المثمرة أو موارد المياه وفي كل مكان يتأذى الناس فيه. أحمد شاكر، يعني مثلا إيه؟ هو جابها غائط أو راح عند الشجرة. ما هو دي بقى دي حرام، دي حرام. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه؟ يعني تخيل مثلا واحد عمل كده، تمام؟ أنا شغال في الأرض، قاعد مثلا إيه، أنظف مثلا في الأرض وكده، فلقيت الحتة حر فأنا عاوز أرتاح شوية، فأنا أقول إيه، أشوف شجرة كده أقوم إيه قاعد تحتها، أنام تحتها شوية ولا حاجة أي كده، فأنا أروح عند الشجرة أعمل أقعد ألعن في العمل كده لما لغاية السنة الجاية. تمام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعنني يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. يعني الإنسان ده ديت أكنه ملعون. ليه؟ لأن الناس بتلعنه. الناس بت إيه؟ لأنه كده بيأذي الناس. وأذية الناس ممكن تكون أذية حسية أو أذية معنوية. إزاي أذية حسية؟ زي اللي هو عمله. إزاي أذية معنوية؟ الله يفتح عليك. لذلك مثلا أقول لك المسلم المفروض يكون راقب إيه؟ راقب أخلاق. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان من الآخر، من أجل أن ذلك إيه؟ يحزن. يتخيل إحنا قاعدين ثلاثة، تمام؟ ما ينفعش اثنان واحد يقوم واخد واحد يقول له تعال أقول لك هنا، والتاني قاعد إيه؟ قاعد ينشف دبانك، هيزعل. عاوز تعمل كده؟ يقول لك حتى تختلطوا بالإيه؟ حتى تختلطوا بالناس، اما تكونوا اكتر من ثلاثة عادي، تمام؟ انما لما ثلاثة ما ينفعش كده، عشان انت كده بتأذي ايه؟ بتأذي الانسان الثاني نفسيا يعني. فشفت بقى؟ فانت ما تأذيش لحد لا حسيا ولا ايه؟ ولا نفسيا. ماشي. حكم استقبال او استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة. يلا عشان نخلص اهو. استقبال او استدبار الكعبه حال قضاء الحاجه لا يجوز. يعني ايه استقبال او استدبار الكعبه؟ ما ينفعش اثناء قضاء الحاجه تكون في اتجاه القبله او عكس اتجاه الايه؟ القبله. يعني اتجاه القبله كده، يعني ما ينفعش اثناء قضاء الحاجه تبقى كده او تبقى ايه كده، المفروض تكون شرق او ايه او غرب. ايه اللي هيعرفك انك تكون عارف القبلة اصلا؟ انت في بيتكم مش انت عارف مكان القبلة؟ تمام؟ ده حتة احنا بقالنا 4 سنين بنصنع قضاء. لا حتة في ريحة الغابة. عادي مفيش حاجة، اهم حاجة ما تعرف الصح تعمل بالصح. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. لحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شركوا أو غربوا. يعني أنت مثلا لو أنت في الغيط أو أنت في مكان واسع ما فيهوش بنيان، تمام، بتقوم إيه لما تيجي أثناء قضاء الحاجة ما تكونش لا في اتجاه القبلة ولا عكس اتجاه الإيه؟ القبلة. وزع بقول لك بقى، انت المفروض ان الانسان يبقى عارف القبله، يعني عشان القبله ديت متعلقه بالايه؟ متعلقه بالصلاه يعني. اما اذا كان في بنيان او كان بينه وبين القبله شيء يستره فلا باس بذلك. لحديث ابن عمر قال: رقيت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على بيت اختي حفصه، فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبله. ولحديث مروان الازهر قال: اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يعني أنت لو أنت في مكان مثلا في بنيان أو كده، قال لك عادي ما فيهاش حاجة، بس الأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، تمام، وأن يراعي في بنيان المسلمين هذا الأمر. يعني لما تيجي تعمل الحمام، لما تيجي تبني حمام، ما تخليش القاعده يا اما الايه القبله ولا العكس. يعني لما تبقى مهندس ان شاء الله، مين اللي عايز يبقى مهندس؟ لما تبقى مهندس ان شاء الله تقوم ايه، لما تيجي تصمم البيت، ما تصممش القاعده في اتجاه القبله ولا العكس اتجاه الايه القبله. ماشي. ما يكره فعله عند قضاء الحاجه. في حاجات بقى مكروه، في حاجات حرام عند قضاء الحاجه، اللي هي ايه؟ اللي في الطريق وفي الظل عند الشجرة المثمرة وفي موارد المياه والحاجات دي. في بح دي كانت شجرة كبيرة قوي، مثلا واحد عمل حمام على شجرة، ومحدش عنده أرض أو حاجة زي ده عنده أرض، وشوف ما دي ياخد صوابع عشان بالذات ده إيه؟ ده يا عم مش مد أيام هي تاخد زماد لوحدها، ما تقلقش. ما يكره فعله عند قضاء، ما يكره فعله عند قضاء الحاجة. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول. يعني واحد مثلا ما تعملش حمام في مهب الريح، لأن ممكن المية إيه تغرقلك هدومك، تبقى هدومك نجسة. ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة سواء بذكر الله أو غيره. لحديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين في عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقد ذلك. كان على الجمع بين، والمقت إن كان على الجمع بين كشف العورة والتحدث، إلا أنه يدل على أن هذه الأشياء بمفردها مذموم. يعني ما ينفعش هو رسم أول عمل اثنين، ده في حمام وده في حمام، وقاعدين إيه قاعدين يتكلموا، وفي شيء قال لك ده إيه ده غلط. ممكن تلاقي في المسجد ولا حاجة اتنين جايين من درس ولا رايحين يصلوا ولا حاجة، فداخلين الجامع، ده دخل حمام وده دخل حمام. شفت هذا الاستاذ عمل ايه النهارده في البتاع ده؟ شفت ده ما ينفعش كده. ماشي، ما تطلع بتكلم براحتك. ويكره ان يبول في شق ونحوه. شفت الشق ده؟ جوح لا يا عم، ابني مين الراجل ده؟ راجل ده ليه جوح؟ لا جوح. ايه علاقته بقى؟ اقول لك حاجه، اسمه يكره أن يبول في شق ونحوه. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحف، ولأنه لا يأمل أن يكون فيه حيوان فيؤذيه. ممكن مثلا واحد بيعمل حمام في البتاع ده يطلع له إيه تعبان، ولا يطلع له خار ولا حاجة إيه يؤذيه، أو يكون مسكن للجن، مسكن للإيه فيؤذيه. هذه الأماكن الإيه المحشة أو الأماكن القذرة. ليه مضطر ليه؟ يحفر هو. ماشي، انما لو جحر اصلا، الجحر دي كده عامل في حاجه عاملاه، تمام، فهي كده يعني يبقى مسكن لحاجه. يكره ان يدخل خلاء بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه، اما عند الحاجه والضروره فلا باس. زي ايه؟ زي كده مثلا الخاتم ده، ما ينفعش تدخل حمام بالخاتم ده، تمام. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه في ذكر لله، في ذكر لله. ماشي. فإذا إسرائيل، أما المصحف فإنه يحرم، جايب لك مصحفه، يحرم دخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. هو مثلا لو في ما تدخلوش ما تدخلوش الا بقى لو انت خايف ان الكتاب ده لو انت سبته بره هيتسرق مثلا، تقوم حطه في ايه، حطه في مكان مش مكشوف، ممكن تحطه في جيبك مثلا، تتنيه حطه في جيبك كده يعني. ماشي. انما المصحف ما ينفعش على الاطلاق، ما ينفعش تدخله لان دي فيها اهانه للايه، للمصحف. ماشي. طب المصحف اللي على التليفون، لو انت عندك مثلا مصحف زي ده كده، الشيخ انت بتحمله ازاي؟ من على المتجر. لو مصحف ده كده، لا عادي، بس ما ينفعش تدخل الحمام وانت فاتحه كده، يكون ايه، يكون مقفول. ماشي. قال لك ايه، الأشرطة والأقراص التي سجل عليها قرآن، وكذلك لو شريط مثلا ولا حاجه مسجل عليها القرآن او كده، عادي ما فيش حاجه، لا تأخذ حكم المصحف، بشرط ان تكون الآيات غير ظاهره على الايه، غير ظاهره على الشاشه، غير ظاهره على الايه، الشاشه. نشاط، اكتب مختصرا في آداب قضاء الحاجه. هتقول بقى آداب قضاء الحاجه عند دخول الحمام، هتقول ايه، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والايه، وعند الخروج تقول ايه، غفرانك، او زي ما زي سيدنا ابو ذر كان بيقول ايه، الحمد لله الذي ايه، وكمان ما تستخدمش ايديك ان ايه، اليمين، وتستخدم ايديك الشمال. وكمان وما تيجي تاخذ الحاجه، ما تكونش في اتجاه القبله او ايه، او عكسها، ولكن شرف او ايه، او قرب، وما تعملش الافضل انك لا تقول انك ايه، وانت واقف تكون انت قاعد، وما تعملش زي الناس اللي هي ما عندهاش ادب، وتعمل حمام مثلا تحت شجرة او حاجه زي كده، عشان دي بسبب ان الناس تلعنها وكده، واذيت الناس وكده. بين حكم الاتي، استقبال القبله حال قضاء الحاجه، ينفع استقبال القبله؟ لا، تبقى في اتجاه القبله يعني. لا. الاستنجاء باليمين، ينفع الاستنجاء باليمين؟ اه. يبقى بالايه؟ الشمال. الشمال. شيخ هو ينفع مثلا، طب الاستجمار؟ باي حاجه. الشمال. الاستنجاء والاستجمار بالايه؟ بالشمال. هو ينفع احنا مثلا، وهو الامام وهو بيقول يعني في صلاة الميت، وهو الله اكبر، احنا نعمل كده؟ في علماء قال لك ممكن ترفع ايديك او ممكن ما ترفعش ايديك، دي او ديت يعني، بس هي الفكره. وهم بص يسلم عليكم ورحمه الله وبركاته، احنا اما هو يسلم عليكم ويقول مع السلامه، بس لما يخلص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تقوم قايل انت ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا بس ليه، اصل المسلسل اللي من زمان دي ما بيعملش. اللي ايه؟ المسلسل اللي مسلسل يا عم، مسلسل ايه يا عم انت؟ والله انت ما تاخدش علم من المسلسلات. ارطغرل تمام، حتى لو ارطغرل، انت بتقول ارطغرل ما كانش بياكل من الايه، من الانيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بياكل. انا اخد سنتي، انا اخد ديني من النبي ولا من ارطغرل؟ لا هو ما كانش ياكل. ماشي. الدخول بشيء فيه ذكر الله الى الخلاء ينفع؟ لا. الدخول بشيء فيه ذكر الله الدرب فقط، ما ينفعش. ماشي. يبقى احنا واقفين حالا عند الايه، سنن الايه، الفطره. عارف سنن الفطره؟ اظافر، قص الشارب، الشعر، وحلق الشعر. هم 8 حاجات. شو تمام. نخش ان شاء الله المره الجايه في سنن الفطره. مصوره مصوره. واو، نسيتنا الصوره كده. سنن الفطره تمام، وايه، ونخش على الوضوء ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نكمل امتى؟ غدا ان شاء الله. بقول كان اسمه ده ماجد، اتصل علينا امبارح عشان يسال، بس كانت امه قالت له خلي احمد يتصل بك، فنسيت تقول لي. لا. هو قال لي هذا، هو قال لي هذا، هو احمد محمد اللي عادش الساعة 6 مش بيلحق، وما جيت بقى. بس ان شاء الله احنا بكره ايه؟ بكره الخميس؟ انا ما ورش نفسي بكره صح؟ بكرة هذا عاد. بكرة نوع إن شاء الله ولدين. أنت وأنت. الصبح زي ما إحنا. كان ساعة. وبعد العشاء إن شاء الله. ساعة مرتين. ساعة كيف مرتين. أبدا سهل ممكن بالليل إن شاء الله تبقى ساعة. الصبح مثلا ممكن نص ساعة ممكن زي النهار مثلا إن شاء الله. نص ساعة. الساعة 7:15. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. مفيش غنم النهارده؟ لا مفيش غنم النهارده؟ لا.